اللهم وأعلي على جميع تحت لوائه وأدخلنا مدخلا إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأزل. روى ابن سعد في الطبقات والإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذا رواه الطبراني وعبد الرزاق في المصنف من حديث صابت الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. وفي رواية فإنها أعظم المصائب. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة إلى دواء فاعل إذا أراد أحدهم أن تخف أو أن يهون عليه وقع المصيبة إذا نزلت. إذا أصيب أحدكم بمصيبة أي مصيبة فقد والد أو ولد فقد زوج أو فقد صحة أو مال أي مصيبة فإذا أراد نزبا إذا أراد أن يهون وقع هذه المصيبة عليه فليذكر مصيبته بي أن يضع هذه المصيبة أمام مصيبة فقدي أي موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مصيبة موت النبي هي أعظم المصائب على الإطلاق. قال أبو العتاهية اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلد فإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة على الإطلاق هي مصيبة موت النبي. لم تعلم الأمة قط بل لم تعلم الأمم لم يعلم أهل الأرض جميعا مصيبة هي أعظم من مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم على الرغم من أن الله تبارك وتعالى قد أخبر في القرآن أن النبي سيموت، إلا أن وقع مصيبة موت النبي كانت عليهم عظيمة جدا. الله جل وعلا أخبر أن النبي يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال جل وعلا في خطاب هو للنبي: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. بل أمره الله تبارك وتعالى أن يقول للناس ويؤكد عليهم القول أنه صلى الله عليه وسلم بشر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه بشر، وفي غير حديث صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والبشر والنبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على البشر من المرض ومن الجوع ومن الموت وما إلى ذلك مما هو طبيعة في البشر، فمما يجري على البشر الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كتب الله على الأولين والآخرين، السابقين واللاحقين، الإنس والجان والملائكة، أن كلهم يموت ولا يبقى إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بشر، والله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، بل إن موته قد سبق بإشارات واضحة جدا على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سورة النصر، وهي آخر السور القرآن نزولا على الإطلاق. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه السورة نزلت في ثالث أيام التشريق من شهر ذي الحجة من العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة المباركة لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني، قال لجبريل: يا جبريل إني أرى أنه قد دعيت إلي نفسي. فقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، الآخرة خير لك من الأولى. وابن عباس رضي الله عنهما قرأ هذه السورة أمام عمر وأشياخ الصحابة، وقد أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يثبت لأشياخ الصحابة وأهل مشورته أن ابن عباس خليقا وحقيقا أن يجلس هذا المجلس، فقرأها ابن عباس وقال عمر، قال لهم: ما تقولون في هذه السورة؟ فحكم كل واحد منهم وفسرها بظاهر ألفاظها، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر إذا رأى نصرا أو فتحا أن يسبح الله وأن يحمد الله وأن يستغفر الله. فقال له يا ابن عباس: وما تقول أنت فيه؟ فقال ابن عباس: إن الله أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله إذا رأى شيئا من هذه الأمور. فقال عمر: والله ما أرى فيها، أو والله ما أدري فيها إلا ما ذكر. قال ابن عطية الإمام المالكي صاحب التفسير المحرر المجيد، قال: وهذا المنزع الذي ذكره ابن عباس ذكره ابن مسعود وأصحابه مجاهد والضحاك وغيرهم، وروت أم المؤمنين عائشة معناه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أراه إلا حضور أجل. وتأول عمر والعباس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأويل فصدقهما. والنصر الذي في هذه الصورة هو غلبته صلى الله عليه وسلم لقريش وهوازن، والفتح هو فتح مكة والطائف ومدن الحجاز. وقد دخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى الإمام صاحب الاستيعاب قال أنه لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وفي العرب مشرك القرب. فقدم الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا بين يديه، أو بعث من بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بوده، ثم حصلت الردة بعد موت النبي. واستدرك أبو محمد القاضي عبد الوهاب أن المقصود بالعرب في قول ابن عبد البر هم العرب من عبدة الأوثان، أما نصارى بني تغلب فلم يثبت أنهم أسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل دفعوا الجزية. فكانت هذه الصورة إشارة عظيمة بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يلقاه كل عام في رمضان يدارسه القرآن مرة، فدارسه القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. وحج النبي حجة الوداع وقال في أصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ونزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما نزلت هذه الآية وسمعها عمر بكى، وقيل: ما يبكيك يا عمر؟ قال: وهل بعد الكمال إلا النقصان؟ واستشعر دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يعظم هذه الآية ويرشد المسلمين إلى تعظيم هذه الآية، ويقول: لو كانت عند اليهود لاتخذ اليهود اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية عيدا يعود لهم فيما بينهم ويفرحون به ويحتفلون. آية عظيمة هذه الآية، ما نزل في القرآن بعدها شيء قط في الحلال ولا في الحرام ولا في الفراغ. وقال الطبري: ما لبث النبي بعد هذه الآية إلا 81 ليلة. فحج النبي صلى الله عليه وسلم وأتم حجته، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبقي فيها ما بقي من شهر ذي الحجة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهم، حب بن الحب. أسامة بن زيد كان في 18 من عمره، ولذلك خاض الناس في إمرة أسامة. ولما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطعنوا في إمرته فقد طعنوا في إمرة أبيه من قبل، حديث في صحيح البخاري. قال: ويل الله إن كان لخليقا بها، وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن ولده هذا لمن أحب الناس إليه. انظر إليه صلى الله عليه وسلم يقيم الأمة على أعظم ما يكون من الثوابت والأصول. يقسم بالله أن زيد بن حارثة كان خليقا أن يسود وأن يتولى الإمارة في الوقت نفسه الذي يرد أبا ذر ويقول له: أنت ضعيف، على الرغم من حبه لأبي ذر وامتداحه له، يدل المسلمين على أن الأمر ليس خاضعا لميزان الحب والكره. ليس كلما أحب المسلمون رجلا سودوه، وليس كلما أعجبوا برجل سودوه، إنما يخضع الأمر إلى أصول أصلها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مقامه. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة ابن الثامنة عشرة من عمره وتحت إمرته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أشياخ الصحابة وفضلائهم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه المرض وقتئذ، وبدأ يشكو صلى الله عليه وسلم عند الحاكم في المستدرك وصححه وقال صحيح على شرط مسلم أن النبي عن أبي مؤيهبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقال: يا أبا مؤيهبة انطلق أستغفر، فإني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع قتل أحد. قال: فانطلقت به حتى إذا انتهينا عند البقيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل البقيع، ليهن لكم ما أصبحتم فيه، ليهن لكم ما أصبحتم فيه لو تعلمون ما أنجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرة. ثم قال: يا أبا مؤيهبة إن الله خيرني بين أن يؤتيني مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله. فلما سمع ذلك أبو مؤيهبة مولى النبي قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: كلا يا أبا مؤيهبة إني اخترت ما عند الله. وفي صحيح البخاري من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين، أي بعد 8 سنين من غزوة أحد، كأنه يودع الأحياء والأموات. ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إني بين أيديكم فرس، أي أسبقكم، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، أما إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال عقبة: فكانت هذه آخر نظرة نظرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وازدادت شكاية النبي صلى الله عليه وسلم من المرض. وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فوجد وجعا في دماغه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدها رضي الله عنها قد وجدت وجعا في رأسها، فسمعها صلى الله عليه وسلم تقول: ورأسا، فقال النبي: بل أنا ورأسا. ثم قال لها يمازحها: يا عائشة، ما يضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك ثم دفنتك. فقالت: تمازح لكأنك إن فعلت يا رسول الله رجعت إلى داري فأعرضت فيه بعض نسائك. صلى الله عليه وسلم في وجعه لا ينسى أن يمازح زوجته. ثقل الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه لم يستطع أن يطوف على نسائه كما كان يفعل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة جدا، وكان يسأل عن يومها فيقول لهم: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يصل إلى يوم عائشة. فلما ثقل عليه المرض استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يستأذن النبي وهو خير الناس قاطبة، يستأذن النبي وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من وطئ العصر، يستأذن النبي وهو أفضل ما برأ الله وزرع، يستأذن النساء لأنه حق من حقوقهم، يستأذنهن صلى الله عليه وسلم، وكان يعظم المرأة جدا صلى الله عليه وسلم. فأذن له، استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم، فأذن له رضي الله عنهم أمهات المؤمنين. قالت أم المؤمنين: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، ذكرت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن عباس أن الآخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الرجلين، اسمع، ورجلاه تخطان الأرض من ثقل المرض، ورجلاه تخطان الأرض أي لا يستطيع أن يمشي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة بنت الصديق الأكبر يمرض فيه، وثقل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوجع شديدا، فقال له: يا رسول الله، أنا إني أراك جوع كراعك شديدا. فقال: أجل يا ابن مسعود، والله إني لأوعك مثل ما يوعك الرجلان منكم. فقال: يا رسول الله، أإن لك لأجرين؟ قال: نعم، فما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو غيره إلا حط الله من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها كما قال صلى الله عليه وسلم. وجع شديد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، فقال لأم المؤمنين عائشة ولمن حضر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعظم النبي أمر الصلاة، وكان يقول قبل موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويكررها صلى الله عليه وسلم: مر على بكر فليصلي بالناس. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير، أي إذا صلى بالناس خشيت ألا يستمع الناس إليه أو يميز الناس قراءته لشدة أسفه وبكائه، فمر عمر. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأوصت عائشة حفصة أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، فلما قالتها له حفصة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر صلى مرة بالناس غضب وقال: يا أبا الله، والمؤمنون إلا أبا بكر. ومن ذلك أو على ذلك قاس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلافة أبي بكر الصديق للنبي في العقد، وقالوا: استأمنه النبي لديننا، أفلا نأمنه لدنيانا؟ رضي الله عن سيدنا أبي بكر الصديق وأرضاه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبا بكر بالناس، ولكن الأمة تحتاج إلى نبيها، الأمة لا تستطيع أن تعيش من غير وصايا حبيبها. وقد استدامت حل الأزمات على يديه بفضل ربه، وقد استدامت مصافحة وجهه الشريف صباح مساء، استدام الضعيف أن يذهب إليه بفضل الله فيقرأ، واستدام المذنب أن يذهب إليه بأمر الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقوم فيهم خطيبا وهو حبيب الله وخليله صلى الله عليه وسلم، فأمر نساءه أن يصببن عليه من سبع قرب من ماء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعدما أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فوضعناه في مخضب لحفصة بنت عمر، مخضب يعني طست أو إناء، ثم صب عليه صلى الله عليه وسلم من السبع قرب حتى قال النبي لهن قد فعلتن، أو قال حسبكن، أي استفاق صلى الله عليه وسلم وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الأمة يهادى بين العباس وعلي يستند عليهما. وخرج النبي حتى صعد المنبر وجلس على المنبر لا يستطيع أن يقوم في الناس ولا يستطيع أن يمشي أمام أصحابه رضي الله عنهم جميعا. اعتبر أيها المحب وأرجو أن تسكن في هذا الموقف وتعايشه جيدا، أن ترى قرة عينك أمامك لا يستطيع أن يقف على المنبر، أن ترى حبيبك، أن ترى نبيك وصفيتك، أن ترى قائدك وأسرتك وقدوتك أمام عينك لا يستطيع أن يقف على المنبر يكلمك، أن تراه أمام عينك أمر عظيم. جلس الصحابة أمام سيدهم وإمامهم وعظيمهم صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وجلس وحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي على المنبر وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى النبي على نفسه وصلى على قتلى أحد كثيرا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أنا بين أيديكم فرة وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض. أي النبي صلى الله عليه وسلم سينتظر الأمة على الحوض، ولم ينسانا نحن من هذه الدعوة لما زار النبي المقابر وانتهى وقال السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتقت لإخواني. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا نحن إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون بعد ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني، وأنا فرطهم على الحوض. قال: وأنا فرطكم على الحوض، وإني أنظر إليه من مقامي هذا، وإني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من فق أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وعلى صوت بكاء، وقال لأبي: أنت وأمي يا رسول الله، فدعيناك بآبائنا، فدعيناك بأمهاتنا، فدعيناك بنسائنا، فدعيناك بأموالنا يا رسول الله. تعجب القوم وقالوا: ما لهذا الشيخ نبي يخبر عن رجل خيره الله بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، لما يبكي ويقول هذه الكلمات؟ وكان أعلم الناس بقصد رسول الله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي على رسلك يا أبا بكر: أيها الناس، إن أمن الناس بصحبته وماله علي أبو بكر، وما منكم من أحد له علينا يد إلا كفأناه بها، إلا أبو بكر تركنا مكافأته لله. انظروا هذه الأموال سدوها جميعا إلا باب أبي بكر، لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وبكى، فبكى الصحابة رضي الله عنهم، وقال النبي لهم: آواكم الله، نصركم الله، رزقكم الله، إني أحذركم الله، وإني لكم نذير مبين. ثم قال صلى الله عليه وسلم في رواية: أقضي وأمتي من بعدي السلام من آمن بي من بعدي إلى يوم القيامة. يقرئنا النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ولم ننسانا صلى الله عليه وسلم. ثم نزل النبي من على منبره ودخل بيت أم المؤمنين عائشة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا، فرد صمدا، لم يلد صاحبا ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا أعظمه عبدا وسيدا، ولا أكرمه مرسلا محبلا، ولا أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه ويهدي الندى وليهدي العلا، صلاة وسلاما دائمين من الكون إلى أن يبعث الناس غدا بعد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم المؤمنين عائشة، وتقول أم المؤمنين عائشة: جمع الله سبحانه وتعالى بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم له في الدنيا وأول يوم له في الآخر، وقد جلست فأسندته إلى صدري. ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهم جميعا، دخل وفي يده السواك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، فنظر النبي إلى السواك، فعلمت أم المؤمنين عائشة أنه يريده، قالت: فقلت للنبي: تريد السواك؟ فأشار إليها أن نعم، قالت: فأخذته من يد عبد الرحمن فقضمته، ثم لينته، ثم طيبته، ثم قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أستاك به النبي كأشد ما يكون، ثم تناولته فاستكت به. النبي صلى الله عليه وسلم على حالته هذه، جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت لا تخطئ مشكتها مشكة أبيه، وكانت أشبه الناس برسول الله، جاءت وكانت إذا دخلت على النبي يقوم النبي إليها ويقبلها بين عينيه، ولكنه اليوم لا يستطيع، ولكن المصطفى اليوم لا يستطيع أن يقوم إلى ابنته فيقبلها كما كان يفعل. فلما رأت ذلك فاطمة رضي الله عنها قال أقبلت على أبيها فقبلته بين عينيه وقالت: وا كرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم لها بسيف فبكت، فلما انطلقت دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وأسر إليها بسر ثان فضحكت، ولم تفش فاطمة سر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مات صلى الله عليه وسلم، فلما سئلت عن ذلك قالت أخبرني أنه يموت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحاقا به فابتسمت رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي كانت قد بقيت من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا في حياة النبي إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يزداد الوجع عليه. قالت أم المؤمنين عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون صلاة الفجر، فكشف الستر ونظر إلى المسلمين، فلما رآه المسلمون وهم يصلون صلاة الفجر كادوا أن يفتنوا من الفرح، كادوا أن يفتنوا. ولما رأى ذلك أبو بكر كاد أن يرجع ويخلي المكان، أي مكان الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن اثبتوا، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: كأنه تبسم لحسن هيئته في الصلاة، كأنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يراه في هذا الموطن، وأحب أن يرى المسلمين وهم يقيمون الصلاة لله. كأن العلماء يقولون: إنك إذ تقيم الصلاة على وقتها في بيت الله، النبي صلى الله عليه وسلم يصر لذلك ويصر لهيئتك وأنت تصلي. ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يودعهم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فرأيت أصبعه يشير إلى السماء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه يخير، وكان قد أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم سقطت يده صلى الله عليه وسلم ومات فداه روحي. مات يوم الاثنين، يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أشير إلى أن بعض أو إلى أن العبيديون وهم الرافضة الذين سكنوا مصر فترة من الزمان قد اتخذوا هذا اليوم عيدا يحتفلون به فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت قط أنه أخبر عن مولده، إلا أنه قال عن نفسه أنه ولد يوم الاثنين، يوم الاثنين فقط أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتأريخ لولادته فلم يحدث ولم يثبت قط، لأن الإسلام عمل لا حدث كما قال أهل العلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر بموت النبي ويتصل رضي الله عنها وأرضاها، خرجت فقابلها عمر، فلما أخبرته الخبر وعلم بذلك عمر مضى عنه وهو يقول في ذلك: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، والله ما مات رسول الله، إن رسول الله قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام، وليرجعن صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله قد مات. وعلي وقع على الأرض سقط، لم تستطع قدماه أن تحملاه من شدة وقع هذه المصيبة. وعثمان قد خرس لسانه لا يستطيع أن ينطق ببنت شفاقة، والصحابة بين هائج وبين صارخ وبين نازم وبين متحدث وبين مفكر المسجد هذا يستعيد ذكراه مع رسول الله، وهذا يمثل في موقف نظر فيه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن ينظر. في هذا الموقف أتى الصديق رضي الله عنه واخترق الصفوف وتسلل حتى دخل على حبيبه صلى الله عليه وسلم صاحبه ثاني اثنين. دخل الصديق حتى جلس إلى جثمان المصطفى صلى الله عليه وسلم وكشف الغطاء عن رأسه الشريف، ثم قبله بين رأسه وقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. أن الموتة التي قد كتبه الله عليك فقد مختها، فلا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله، لا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله، ساد دينك يا رسول الله وعنك، لا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم قال: يا حبيبي، يا حبيبي، لقد انقطع لموتك ما لم ينقطع لموت احد من الانبياء قط. ولذلك هي اعظم المصائب، لان الوحي قد انقطع والرساله قد ختمت في الاسلام ولا وحي. لقد انقطع لموتك ما لم ينقطع لموت احد من الانبياء قط. يا حبيبي، جللت عن البكاء يا حبيبي يا نبيا، ونبيا، وصفيا، وحبيبا. رضي الله عنه. ولكن الأمة تحتاج إلى من يثبت أركانها وقد كانت أن تهتز. الأمة تحتاج إلى من يقف موقفا عظيما تتثبت به أقدام الأمة في هذه الفاجعة، فاجعة موت المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو بكر وقال لعمر: على رفقك يا عمر. فلم يستمع له عمر، فالتفت أبو بكر إلى عموم المسلمين في خطاب هو أخطر خطاب يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لا تحسبنها هينة إذ قالها هكذا أبدا. أصعب من نطق هذه الكلمة هو أبو بكر، وأصدق الناس في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. تخيل هذه الكلمة وهي تقال على مسامع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، كن معهم، تخيل هذا الموقف هم يستمعون إلى هذه الكلمات، تخيل أن إنسانا منهم يستمع إلى كلمة النبي مات، محمد مات، رسول الله مات، حبيب الله مات، سيدي ومولاي مات. تخيل أنه يستمع إلى هذه الكلمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمع القول كأنه سمعوها لأول مرة، قال عمر: فلما سمعتها عقفت، يعني سقطت لتوي من أول الصدمة وعلمت أن الأمر حق. وأخبر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وغسلوه في ثيابه صلى الله عليه وسلم، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى الأمة بالصلاة، وأوصى بطرد المشركين من جزيرة العرب، وأوصى صلى الله عليه وسلم قبل موته، وهذه من أعظم وصايا النبي، أوصى بحسن الظن بالله، أوصى بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن اليوم يقف ليستقبل وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دمعت لفقده العيون، من اليوم؟ هل حال اليوم، حال الأمة اليوم يدل أننا وعينا هذه الوصايا واستقبلناها؟ هل هذا النزاع والشقاق، هل هذا الفجور في الخصومة، هل هذا الترك لكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور حياتنا، هل يدل أننا وضعنا وصية رسول الله الذي فعل وفعل وجاهد وثابر وصبر وأوذي من أجل أن يصلنا هذا الدين، وأوصى بنا وسلم علينا ووعدنا بالإغناء على الهوى؟ هل كل ما نحن فيه اليوم من فسوق وضروق وابتعاد، هل يدل أننا وعينا واستقبلنا ووضعنا وصية بل وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق العين والرأس؟ أيها المسلمون، إن كان من وقت نحتاج فيه أن نراجع أنفسنا وأن نراجع علاقاتنا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الوقت هو أهم الأوقات، لأن نراجع كل واحد منا علاقته وتنبيهه واحتفاظه ومحافظته على وصايا الله وعلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إننا مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه الوصايا، فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أعمالكم، واتقوا الله في أوقاتكم، وتوبوا إلى الله وعودوا إليه، وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من خلفه، اللهم اجعلنا من خلفه، اللهم احشرنا في ذروته، اللهم احشرنا في ذروته، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نرضى بعدها أبدا، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نرضى بعدها أبدا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، اللهم تب علينا من الذنوب، اللهم تب علينا من الذنوب، اللهم تب علينا من الذنوب، اللهم اغفر توبتنا واسقي خيرتنا وارض خطيئتنا، اللهم تب على كل عبد مسلم وعافي كل مسلم مسلم، اللهم عاد كل مسلم مسلم، واشف كل مريض مسلم، وارض كل فقير مسلم، امين امين. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والحقد والكراهيه، انك يا مولانا في كل جميل كبير، انت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، هذا وما كان من خطأ، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد المصاب، وردوا على ما دونه من نصحه، تابعوا له ونصرته محمد.